الحمد لله الذي خلق فسوى، الحمد لله الذي قدر فهدى، الحمد لله الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الحمد لله الذي لا تليق المحامد إلا له، الحمد لله الذي لا تطيب النفوس إلا بذكره، هو سلوتنا، هو أنسنا، هو إلهنا ومعبودنا، هو خالقنا، هو رازقنا، هو الله، له عنت الوجوه، جل وتقدس تعالى الله. والصلاة والسلام على أزكى البريات وخير المخلوقات وأشرف من وطأ الأرض وصعد للسماوات، صلى عليك الله يا علم الهدى، وتصوعت مسكا بك الغبراء. أيها المحفل الكريم، يشرف الإنسان بالقرآن وبه يحيا، ينير حياته ويسعد قلبه، يضمن له بعد الله سعادة تسمو بها نفسه ويتطلع بها إلى الملأ الأعلى. نحن أيها الكرام في صرح يصدح بالقرآن، نتلوه تدبرا ونعمل به نهجا وسلوكا، كيف لا؟ وقد ارتضاه الله لنا دستورا وجعله لنا حجة وطريقا. أهلا بكم في بيت من بيوت الذكر ومحضن من محاضن العلم، بكم نسمو وإليكم تتشوق القلوب قبل الأبصار. أقولها عن كل قلب أحب في الله، وعن حل لساني ذكر الله أقولها، ويشهد الله أننا شرفنا بكم، فحياكم الله. حييت حاطتك القلوب بحبها، فحللت في جنباتها متربعا. أيها المحفل الكريم، آيات عطرة تسمو بها أرواحنا إلى الملأ الأعلى بصوت الندي مع أخينا القارئ إبراهيم حسين برواية خلف عن حمزة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا. إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيَبْشُرُ الْمُؤْمِنِينَ الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر وكان الإنسان الإنسان عجولا. أيها المحفل الكريم، تتطلع مدارس تحفيظ القرآن الكريم في أبها أن تكون إضاءة مشرقة في سماء التعليم، ونقلة نوعية في سماء التميز، ولكن لعمري لن يكون لها ما أرادت إلا بسواعد اختارت لنفسها مساحات من الأمل أن تصل إلى طموح المستقبل ومستقبل الطموح. كلمات من أحد الطامحين، وإضاءات من أحد المخلصين. مدير المدرسة، الأخ المربي والأب، الأستاذ القدير سعيد بن عبد الله السريع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم وأهلا وسهلا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب سعيكم في ميزان حسناتكم. مرحبا بكم وأهلا وسهلا، نقولها من قلب صادق، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل هذا القرآن الذي نعيش سويا هذا اليوم في رحابه. مرحبا بكم جميعا وبدون استثناء، ضيوفا كرام وزملاء كرام وأبناء كرام وطلاب كرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن كما جمعنا فوق هذا الفرش أن يجمعنا جميعا تحت العرش، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أول من نثني عليه ربنا تبارك وتعالى، فله الحمد جل وعلا حتى يرضى. له الحمد أبان لنا طريق الهداية وأزاح عنا برحمته غشاوة الغواية. له الحمد لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه، له الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وسرا وعلانية. ثم نثني بالثناء على نبي الهدى والرحمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، ويا رب زكنا وطهرنا بصلاتنا وسلامنا عليه. خير ما زكيت وطهرت أحدا من خلقك بالصلاة والسلام عليه. ويا رب كما رزقتنا متابعة سنته فارزقنا مصاحبته في جناتك جنات النعيم. ويا رب لا تفرق بيننا وبينه يوم القيامة حتى توردنا مورده وتسقينا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها يا أكرم الأكرمين. ونثلث بالثناء لكم جميعا، ولكني أخص في هذا اليوم بالثناء إخوة كرام ونبلاء هم زملائي في هذا الصرح المبارك، ولست أدري عمن أتحدث وبمن أبدأ منهم، فكلهم في القلب سواء. هل أبدأ وكلهم يستحق المدح والثناء؟ لا أقولها مجاملة ولكنه الواقع. هل أبدأ يا كرام بالعدواني أم الفيفي؟ أم أبدأ وفيهم المعافى وآل يحيى؟ آل يحيى الثلاثة البريدي وأبو قحاص والمازني. وهل أبدأ بمن؟ هل أبدأ بالأستاذ الفاضل علي معيض؟ أم علي البشري؟ أم متعب البشري؟ أم آل العاصمي سلطان وأبو زياد؟ أم الشهري وابن المشافي؟ أم الحافظ حافظ؟ أم أبدأ بابن سرحان؟ وهل أنسى الأخ علي عضيد؟ لا أنساهم أبدا. وكذا لا أنسى ضيوفنا في التدريب في هذه المدرسة، خليل وابن عبيد والمازني، ولا أنسى ابن مزهر والأحمري. وقد يقول أحدكم ممن ينتسب لهذه المدرسة: لقد نسيت واحدا علما إنني لن أنساه، وما نسيته أبدا، وإنما أخرت ذكره لأميزه، فهو بمثابة القلب في هذه المدرسة. لكل شيء قلب، وهو القلب النابض في هذه المدرسة، إنه الأستاذ علي بن سعيد العمري، وأذنوا لي أن أصافحه أمامكم. فليتقدم مشكورا مأجورا، وأسأل الله أن يكرمنا جميعا بما أكرمه به من الصدق والإخلاص والخفاء. هذه أكبر هدية أقدمها لك. جزاك الله. جزاك الله. وكلهم حقيقة، كلهم في العيون، ولو طلبنا من أي طالب أو معلم أن يرشح أحداً لاحتار في من يختار. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في جهودهم. ثم أذلوني بارك الله فيكم أن أقدم ثناء رائعاً، وأستميحكم عذراً في هذا. إذنوا لي أن أخص بهذا الثناء إنه أستاذي الأول والمربي الفاضل وقدوتي، وهو القلب النابض في حياتي، وهو سواد عيوني، وهو والدي الكريم الذي تعلمت فيه في مراحل عدة في الحياة العلمية والعملية، إنه الأستاذ عبد الله بن فهد السريعي. فله أكبر شكر وتقدير على تلبيته لهذه الدعوة. ثم أذنوا لي بارك الله فيكم بثناء خامس، وهو لأبناء طلاب هذه المدرسة. أدهشونا وأبهرونا بحسن الخلق وبحسن التعامل وبالجد والاجتهاد، وكيف لا يكون كذلك وهو المؤمل منهم، فهم أبناء القرآن الكريم. أسأل الله أن يوفقهم لكل ما يحب ويرضى، فلكل واحد منهم تحية خاصة من أعماق قلبي إلى قلب كل واحد. أقول لهم يا حامل القرآن، أنت رسالة تصف الدواء إذا العليل تحيرا، أسرع لنجدة أمتك، أنت المؤمل يا صاحبي لن تعذرا. أسأل الله أن يشرح صدورهم بالقرآن، وأن يعمر حياتهم بالقرآن، وأن يجعلهم لأمتهم من البارين، ولمجتمعهم من النافعين، ولوالديهم من البارين أيضا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تحية إعجاب وتقدير لكل طالب منهم، فليقبلوها هدية مني. وأذنوا لي بثناء أخير لكل من شاركنا في هذا اليوم من آباء ومن زملاء ومن مشرفين، فلهم مني ومن جميع الزملاء والطلاب أصدق الثناء وأعبر التحايا. أسأل الله أن يكتب لهم الأجر والمثوبة، وأن يجمعنا دائما بهم في جنات النعيم. حياكم الله على المآقي والمقل، أهلا وسهلا. أقولها عني وعن جميع منسوب هذه المدرسة، فاقبلوها بارك الله فيكم منا. وختاما أيها الأحباب الكرام، هذا اليوم هو بالنسبة لنا يوم عيد، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله يوم خير وبركة. أحببنا أن تشاركونا فرحتنا في تكريم بعض طلابنا ممن كان لهم تميز أولا في حفظ كتاب الله تبارك وتعالى. ولن أستعجل وأحرق الأوراق، فستسمعون تقدمهم ومراكزهم بارك الله فيكم. حياكم الله أولا ووسطا وأخيرا، جمعنا الله وإياكم على خير في الدنيا وفي جنات النعيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المحفل الكريم، بيئة مدارس التحفيظ تمثل بيئة تربوية سامية، نهجها قويم وسلوكها دؤوب، شرفت بالقرآن وبه اختطت نهجها. وتمثل الأنشطة الطلابية في المدرسة واحدة من أهم روافد المعرفة المختلفة، فقرة مختارة من النشاط العلمي بالمدرسة يقدمها الطالب وليد بن أحمد القيسي بإشراف الأستاذ الشيخ الفاضل هادي الفيفي المشرف على النشاط العلمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله موفق من شاء بما شاء، والصلاة والسلام على خير الرسل والأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه البررس الكبراء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث والجزاء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة المكية التي يتبين لنا أنها مكية أولا من موضوعها، فهو مشتمل على الأسماء والصفات، وهذا مما تتميز به السور المكية. وأيضا فيدلنا أنها مكية من قصر آياتها، يدلنا لا أنها مكية من قصر آياتها، وهذا أيضا من خصائص السور المكية. وقد تتيقنون أنها مكية عندما تعلمون سبب نزولها، وهو أن المشركين أتوا إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا يا محمد، ولم يقولوا يا نبي الله، لأنهم يجحدون بأنه مرسل من عند الله. يا محمد انسب لنا ربك، فأنزل الله قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وقد ورد في فضلها كثير من الأحاديث قد تتجاوز 40، منها الصحيح ومنها الحسن ومنها غير ذلك. ومما ورد في فضلها أيضا هو أحد ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد. فلما رجعوا إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ذكروا له ذلك، فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك. قال لما سألوه إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها في صلاتي، قال أخبره أن الله تعالى يحبه. وقد ورد أيضا فيها ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه يجمع كفيه ثم ينفث فيهما فيقرأ قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. وقد روى هذا الحديث أصحاب الكتب 6 عدا مسلم فإنه لم يرويه. وقال عكرمة لما قالت اليهود نحن نعبد عزير بن الله، وقالت النصارى نحن نعبد المسيح ابن الله، وقالت المجوس نحن نعبد الشمس والقمر، وقال المشركين نحن نعبد الأوثان، أنزل الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد، أي هو الواحد الأحد الذي لا نظير له ولا شبيه ولا وزير ولا نديد ولا عديل، ولا يطلق هذا الوصف في أحد في الإثبات إلا على الله تبارك وتعالى، لأنه الكامل في صفاته وأفعاله وأقواله وأسمائه جل في علاه. وأما قوله تعالى الله الصمد، فقد قال ابن عباس أن معنى الصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجهم، أي تقصده. وفي رواية أخرى عن ابن عباس أيضا أنه قال هو السيد الذي قد كمل في سؤدده، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والحليم الذي قد كمل في حلمه، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد تبارك وتعالى. وقيل أيضا أنه هو الباقي بعد خلقه، وهذا أيضا يصدقه قول الله تبارك وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وأيضا مما قيل في تفسير الصمد قول الربيع بن أنس، وهو أنه قال معنى الصمد هو الذي لم يلد ولم يولد، كأنه جعل ما بعدها تفسيرا لها. وقد وصف هذا القول الإمام الحافظ ابن كثير في تفسيره تفسير القرآن العظيم بأنه قول جيد، لأنه تفسير القرآن بالقرآن، وهذا أفضل التفسير. وقد قيل أيضا وهو قول قد قال به جماعة من المفسرين من الصحابة وأيضا من التابعين، وهو قال به ابن عباس وابن مسعود وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وعطية العوفي وخلق غيرهم، أنه هو الذي لا جوف له. وقال الشعبي هو الذي لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب. وعندما أورد الحافظ أبو القاسم الطبراني هذه الأقوال في كتابه السنة وصفها جميعا بالصحة، وقال هي صفات ربنا تبارك وتعالى. وقوله تعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له ولد ولا والد ولا صاحبة. وقال مجاهد في قوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له صاحبة. وقد روى البخاري عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم. وروى البخاري أيضا عن أبي هريرة قال: قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون على الله من إعادته، وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وعندما يقال سورة نسب الرحمن فهو يقصد بها سورة الإخلاص. وأيضاً أورد الله تبارك وتعالى اسماً من أسمائه في هذه الصورة، ألا وهو اسم الصمد، وهذا الاسم لم يذكر في موضع غير ذلك من القرآن. ولو تتأملون في قول أكثر المفسرين من الصحابة والتابعين عندما قالوا أنه هو الذي لا جوف له، دليل على كمال قوة الله وتبارك وتعالى، ودليل أيضا على ضعف الإنسان بأن له جوف، فهو يحتاج أن يأكل الطعام، ويحتاج إلى أن يشرب الشراب، ويحتاج أن يخرجهما بعد ذلك. وفي الختام أسأل الله أن يجعل هذا المجلس شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وأن يكتب لنا به الأجر والمثوبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المحفل الكريم، رافد آخر من روافد التربية الجادة والسلوك التربوي القويم يقوم على نخب من معلمي هذه المدرسة الأفاضلة، ولعمري لهو من أهم المناشط التربوية التي تنهج نهج الوسطية في التربية السلوكية التوعية الإسلامية في المدرسة، نظرة تعريفية وإضاءات عنها مع الأخ الشيخ المربي الأستاذ يحيى المازني مشرف التوعية الإسلامية في المدرسة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، نحمده عدد الإنس وعدد الجن وعدد الملائكة وعدد ما خلق الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحباب الكرام، إذا كان الكلام عن القرآن وعن خدمة أهل القرآن فإن الجميع يتسابقون إلى هذا الشرف. أسأل الله أن يشرفني وإياكم بخدمة هذا الكتاب العظيم، فإن هذا الكلام الملائكة في السماء تحب هذا القرآن، والإنس في الأرض يحبون هذا القرآن، والجن يحبون القرآن. فأسأل الله عز وجل أن يحشرني وإياكم مع أهل القرآن. أهل القرآن من ترون؟ خدمة لي ولكم، شرف لي ولكم أن نخدمهم. وهذا النشاط باسمي وباسم أحبابي الكرام من المشرفين من المعلمين ومن المتدربين على نشاط التوعية الإسلامية، نشكر كل أب ونشكر كل مربي أعاننا على هذا العمل. أما هذا العمل أيها الأحباب الكرام فهو قام أولا بفضل الله تبارك وتعالى، ثم قام بأحبابنا في إدارة التعليم، وأخص بذلك التوعية الإسلامية، فلهم منا أجمل الدعاء والثناء، أسأل الله أن يكتب أجرهم، فهم ممن يدعمنا ومن يعيننا، فنسأل الله أن يكتب لهم الأجر. وكذلك جميع المشرفين في إدارة التعليم، أعرف ما يأتي أحد منهم إلى هذه المدرسة المباركة إلا ويسأل عن هذا النشاط الطيب المبارك، وهذا من فضل الله عز وجل. وكذلك نشكر أيها الأحباب الكرام صاحب الباع الطويل والجهد العظيم، أسأل الله الذي لا إله غيره أن يكتب أجره، وهو مدير المدرسة الشيخ سعيد الله يحفظه وإياكم، فقد قدم لنا الكثير وما ترون في هذا اليوم وما ترون من هذا المصلى فهو من جهده. أسأل الله أن لا يحرمه الأجر وأن يجعل ذلك رفعة في درجاته وصلاح في نيته وذريته، إنه عز وجل على كل شيء قدير. وكذلك أيها الأحباب الكرام، زملاء أعزاء في هذه المدرسة، كل يبدي رايه وكل يعيننا، فأسأل الله أن يكتب أجرهم وأن يرفع قدرهم. أما بالنسبة أيها الأحباب الكرام لنشاط التوعية الإسلامية، فإننا في هذه المدرسة نسعى إلى ما يرضي الله عز وجل وإلى ما يخدم كتاب الله تبارك وتعالى. وأبشركم، كم تخرج من العلماء والقضاة والدعاة وكتاب العدل من هذا النشاط الطيب المبارك، فأسأل الله أن لا يحرمنا ولا إياكم الأجر. فلذلك يا أحبابي الكرام، هذا المدرسة قامت على الوسط وعلى ما يرضي الله عز وجل وعلى ما يخدم الوطن ويخدم القرآن ويخدم أهل القرآن، وهذا فضل الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع. أما ماذا سيكون، ماذا فعل من برامج؟ أما الفصل الأول فكان بفضل الله مسابقة في القرآن الكريم على مستوى إدارة التعليم، وستسمعون ولا أحرق الأوراق، ستعلمون النتائج بعد قليل. وكذلك في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في البحوث، وكذلك في أشياء في الخطابة وفي الإلقاء. بل وأبشركم والله من فضل الله عز وجل أن بعض الطلاب في أولى ثانوي يخطبون في المساجد كأنهم لهم سنوات، وهذا فضل الله تبارك وتعالى علينا وعليهم. فهذا النشاط يدربهم على كل خير وعلى كل فضيلة، نسأل الله أن يصلح لنا ولكم النية والذرية. أما الفصل الثاني فغيرنا بعض الترتيبات وكانت خيرا وبركة بفضل الله عز وجل. كانت هناك قيم، القيمة الأولى هي الصلاة، وهي تعرفون أهميتها وخاصة في جانب الشباب. وقد قسم هذا الموضوع إلى ثلاثة أشياء: محاضرة، وكان المحاضر موجود معنا في هذا المكان وهو معنا في هذا المكان، وهو الشيخ عبد الحكيم افتاح حفظه الله عز وجل. والأسبوع الثاني كان عرض من أبنائكم وطلاب هذه المدرسة، والأسبوع الثالث كانت ورشة عمل عند الشيخ سعيد السريغي حفظه الله عز وجل. أما القيمة الثانية فكانت، القيمة الثانية كانت عن التوحيد، توحيد الله عز وجل، وكان فيها محاضرة وكان فيها عرض وكان فيها ورشة عمل. القيمة الثالثة وهي احترام المعلم والممتلكات والأشياء، وهذا فضل الله قد نفذ أكثرها من فضل الله تبارك وتعالى. وهذا النشاط سيختم بإذن الله برحلة قادمة إن شاء الله عز وجل، وقد ختم في الفصل الدراسي الأول برحلة إلى مصنع الأسمنت في جيزان، كانت ثلاثة أيام من أروع الأيام في حياتي وحياة المشرفين والطلاب. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. شكر الله لكم حضوركم وتقبل الله منا ومنكم، ونسأل الله عز وجل كما جمعنا وإياكم في هذا اليوم الطيب المبارك أن يجمعنا وإياكم في جنات النعيم، وأن يجعلنا وإياكم مع أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نسلك نهج دولتنا الرشيدة وقيادتنا الحكيمة التي ارتضت أن يكون القرآن دستورها وأنعم به من دستور، فهو الذي حقق لنا ويحقق لنا بإذن الله الأمن والأمان والطمأنينة والاستقرار. اللهم اجعل القرآن لنا ذخرا يوم لقياك. أبريت إنشادي بعنوان تاج الوقار من كلمات الأستاذ الشاعر حسين بن أحمد النجمي وألحان عبد المالك الشاعر ومحمد سعد اللجم، وأداء وتنفيذ مجموعة من طلبة المدرسة وهم إبراهيم حسين ومحمد سعد اللجم ومحمد الألمعي، من إنتاج مؤسسة صدى عسير للإنتاج والتوزيع. من الله وعبد ربي أم نظر. وأشكر إخواني المعلمين وأبناء الطلاب على قبولهم ومشاركتهم المتميزة في الدورات التدريبية. وختاماً، أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعاً لما يحب ويرضى، وأن يكمل جهود الجميع للنجاح والتسديد. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المحفل المبارك، النجاح تصنعه سواعد الرجال الذين يسهمون في بلورة الأهداف إلى حقائق ملموسة في واقع الحياة. يتفضل الأستاذ مدير المدرسة سعيد بن عبد الله السريعي وبرفقة الأستاذ مشبب محمد القحطاني مستشار مساعد مدير التعليم شؤون التعليمية، والأستاذ حسن بن يحيى مدير إدارة الاختبارات بتكريم المتفوقين. أيها الأخوة الكرام، قبل أن نبدأ بالتوزيع، فلا تظنوا أن هذا الجهد جاء من شخص واحد، ولذلك سيتولى تقديم الجوائز مع الضيوف وكيل المدرسة الأستاذ عبد الله محمد الدوه، ومعه الأستاذ الفاضل الأخ عبود العدواني المرشد الطلابي، فهم من هم وراء هذا الجهد المبارك، فليتفضلوا بارك الله فيهم. أولا، معلمو المدرسة وهم الأستاذ يحيى بن سعد أبو بحار، Thank you. الأستاذ أعظم محمد الحكم. البراءة من قصر الشام. إسماعيل حسين محمد حسين. مازن فتح الفيدي. Thank you. الحديد منصور الشاعر. خليني أسلم عليه بالله يستحب. المفضل الشيخ المربي الفاضل الشيخ محمد بن فايع وفقه الله في همسة الحاية بين أبنائه وإخوانه. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا المكان ليس لي، غير أن الإخوة وفقهم الله كأنهم أرادوا أن يحركوا مشاعر قديمة، فقد عشت في هذه المدرسة سنوات ليست بالقليلة. أسأل الله أن يغفر ما حصل وأن يقبلنا في عباده الصالحين. لا شك أن أجمل اللحظات في حياة الإنسان أن يعيش مع القرآن ومع أهل القرآن، وما أجمل أن يكون الجميع مع كتاب الله تلاوة وحفظا وتدبرا وعملا، حتى نحقق الخيرية التي هي خاصية لهذه الأمة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصة. بعد شكر الله جل وعلا والثناء عليه بما هو أهله، أشكر إخواني في هذه المدرسة وفي هذا المحضن التربوي الرائع، بدءا بأخي الفاضل الشيخ سعيد ابن عبد الله السريعي مدير هذه المدرسة والرجل المبدع والحريص على أبنائه والجميل في تعامله مع إخوانه، وامتدادا للجميع. فلم يكن ما رأينا هذا اليوم إلا عبارة عن جهد متواصل وتعاون بناء وعطاء مثمر، فأسأل الله أن يجرهم على ما رأينا. رسالة لأبنائي في هذه المدرسة المباركين: الله يختص من يشاء من عباده ويكرمه بأعلى الدرجات، وليس هناك أحد ينافس أهل القرآن في مكانته متى ما كانوا معتزين به عاملين به سائرين على منهجه. فكأني أرى أن الله قد اختصكم بالقرآن، وما أجمل أن يكون الإنسان حينما يكرمه ربه وحينما يصطفيه على كثير من خلقه أن يتعامل مع هذا الاصطفاء بما يستحق، فيكون ذلك واضحا في تعامله مع الله جل وعلا من جانب العبادة، من جانب الأخلاق، من كل الجوانب التي يريدها الله جل وعلا من عباده. وكذلك أن يكون ذا أثر بناء في المجتمع الذي يعيش في وسطه، وأن يشار إليه بالبنان، وأن يكون قدوة للسالكين على منهج الحق. ونحن نرى أن ذلك إن شاء الله واقع وواضح فيكم، فأسأل الله أن يبارك فيكم. الأمة تراهن في مستقبلها على أبنائها وعلى شبابها، ولا شك أن طليعتهم هم أهل القرآن، فأملنا كبير أن الله جل وعلا يرينا ويري أبناءكم وأمتكم ما تشرع به الصدور. أسأل الله لكم التوفيق والسداد والعون والرشاد. معذرة فوجئت بالكلمة ولم أكن معدا لها، ولكنني لم أجد مدا حينما يعني ألزمت بالوقوف هنا، فأعتذر من التقصير والخلل، وأسأل الله الأجر والثواب للجميع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أيها المحفل المبارك، لمسة أخرى من لمسات الحب والوفاء. أبا مدير المدرسة إلا أن يكرم والده المبارك بجائزة خاصة لم أعلم عنها إلا الساعة، فليتفضل. اخترت فيما اختار لكني ما وجدت شيء، وانا اقولها ليس فقرا لنفسي ولكن فقرا له، فهو حقيقه دائما الموجه والمربي الفاضل والذي تعاهدني حتى بتجاربه في الاداره اكثر من 20 سنة. فما وجدت هديته الا يعني هديه وتكريم. وقبلها يعني ادشن موقع المدرسه، موقع ثانوي للتحفيظ والقران الكريم. العنكبوتيه الانترنت اعتبارا من هذا اليوم على الموقع بين يديه وفقه الله. واما التكريم فهو قبله، فهي قبله على كلتا يديه مني امامكم. اسال الله ان يجعلني واياكم من البارين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعل عملنا وعملكم في مرضاة رب العالمين، وأن يديم علينا وعليكم نعمة الأمن والأمان. فرصة طيبة أن أقف أمامكم. أنا من منسوبي التعليم منذ زمن قديم، وأنا من المعلمين القدامى الذين لم ندرك هذه الأمور، ولم ندرك هذه القاعات، ولم ندرك هذه الصالات، وإنما كنا في بيوت مستأجرة. ولكن الحمد لله تخرج من على أيدينا طلاب هم الآن قضاة وأطباء وطيارين ومهندسين وفي جميع المجالات، وهذا شيء نفتخر به ولله الحمد. أما بالنسبة لهذه المدرسة، فهذه المدرسة لها ميزة. ميزتها اسمها بأنها مدرسة تحفيظ القرآن الكريم، تحفيظ كتاب الله سبحانه وتعالى. لا أريد أن أطيل، ولكن أعطيكم قصة حصلت عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما جاءه مالك ابن أبي صعصعة، وكان معه ابن جرير. فسأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: من هذا؟ قال: هذا ابني جرير. قال: أنت مالك؟ قال: أنا مالك بن صعصعة. فسأل عن الابن، قال: كيف ابنك؟ وكان هذا الرجل مشهور بكثرة الابن. فقال: زعزعتها الحقوق وأهلكتها النوائب، وهذا ابن صعصعة وهو شاعر. فقال: علمه القرآن فهو خير له من الشعر. فسمع هذا الولد هذه العبارة من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ماذا فعل؟ أقسم على نفسه أن يقيد نفسه بالحديد ولا يفك الحديد حتى يحفظ كتاب الله. فحفظ كتاب الله في سنة، في سنة. ثم بعد حفظ الكتاب تغير شعره وتغيرت ثقافته، وأصبح له وضع ثاني لأنه حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. ومالك بن صعصعة كما نعلم له قصص كثيرة، فقد كان يفتخر ويقول: أنا ابن محيي الموتى، أنا ابن محيي الموتى. في الجاهلية ماذا كان يفعل جده؟ كان يفدي. كانوا في الماضي إذا جاء للرجل في الجاهلية ابنه كان يدفنها، فكان يأتي جد مالك بن صعصعة ويفدي هذه البنت بعشر من الإبل أو 20 أو 30 حتى يرضى والدها ولا يدفنها. فرصة طيبة أن أقف أمامكم في خواطر كثيرة، ولكن الوقت قد داهمنا جميعا. فرصة طيبة أن أقف أمامكم وأحييكم جميعا، وأحيي ابني سعيد، وهم من الطلاب الذين تخرجوا من عندنا من الصف الأول، كان يدرس عندي في الصف الأول، والحمد لله أنه وصل إلى هذا المكان. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه، وأن يوفق زملائه، وأن يوفق جميع طلاب المدرسة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وإخوانه وأعوانه، فقد أهتموا بالتعليم من عهد عبد العزيز إلى وقتنا الحاضر. وكلنا يعرف كيف كانت بداية التعليم، كانت مدارس تعد على أصابع الأيدي. وأما الآن فلله الحمد انتشرت في كل قرية وفي كل هجرة وفي المدن وفي كل مكان. فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع وأن يصلح لنا ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحضور المبارك، قبل الختام يتفضل الأستاذ شدة محمد القحطاني مستشار وسائل التربية والتعليم في دقيقتين، قبل الختام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى صحابته الأطهار الميامين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أصحاب الفضيلة والسعادة من نجوم التربية والتعليم، مديري إدارات ومشرفين تربويين ومنسوب هذه المدرسة المباركة قيادة مميزة ووكالة وإرشادا وتعليما وخدمات مساندة، أصحاب السعادة والفضيلة من أولياء أمور الطلاب، أبنائي الطلاب الأعزاء، أيها الحب الكريم، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياكم في دار كرامته، وأن يمن علينا وعليكم بتوفيق وسعادة من لدنه، إنه على كل شيء قدير. أحبتي، عشنا هذا اليوم المبارك في أحضان هذه المدرسة الموفقة التي تشرفت بأن تحمل اسم كتاب الله عز وجل، مدرسة تحفيظ القرآن الثانوية بأبها. سعدنا أيها الأحباب بما شاهدنا وما استمعنا إليه في هذه الفترات المميزة، وفي هذا الثوب الجديد من الاحتفالات المدرسية التي صبغت بصبغة تربوية شرعية مباركة. وإني من هنا لأشكر جميع الأخوة في هذا الصرح التعليمي باسم الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة عسير على جهودهم في استثمار الأوقات وتنمية المهارات وصقل المواهب والتربية الناجحة التي هي أساس التربية والتعليم في بلادنا المباركة. انتقلنا من دوحة إلى أخرى بعرض نماذج من المناشط المدرسية ومن برامج التوعية الإسلامية التي هي في الواقع ذروة سنام المناشط المدرسية، ومن الأعمال التدريبية التي وفقت المدرسة للقيام بها والأداء الإنشادي المميز الذي قدمه أبناؤنا الطلاب. مما أسعدنا وزاد بهجتنا هذه اللحظة المباركة وهذا التقدير الفائق بين قيادة المدرسة وجميع العاملين بها وبين أبنائنا الطلاب الذين نرجو منهم كل ما تحتاج إليه الأمة. إن مدرستنا هذه أصبحت من المدارس المميزة، وخير شاهد على ذلك ما نما إلى علمنا بإدارة التربية والتعليم من أن بعض الشخصيات البارزة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم شد رحاله من هناك قاصداً زيارة هذه المدرسة بقوله: وجدنا منها خريجين كثر قضاة وضباط ومسؤولين مصدرهم هذه المدرسة المباركة التي هي مدرسة تحفيظ القرآن الكريم في مرحلتها الثانوية بأبها. نعم حق لنا جميعا أن نفخر بها. ومما أثلج الصدور هذه الإبداعات من أبنائنا الطلاب، هذه التربية القويمة وهذه الأمور المباركة، أسأل الله عز وجل أن يصلح منا جميعا الظاهر والباطن. أسأله عز وجل أن يجعل أعمالنا وإياكم جميعا خالصة لوجهه الكريم. أسأله تبارك وتعالى أن يحفظ لبلادنا أمنها وإيمانها واستقرارها في ظل قيادتنا الرشيدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الفضلاء، حملني معلمو مدرسة تحفيظ القرآن الكريم الثانوية في أبها رسالة حب وإجلال وتقدير وعرفان لمدير المدرسة المربي الفاضل الأخ الأستاذ سعيد بن عبد الله السريعي على ما قدم ويقدم. نسأل الله جل وعلا أن نصلح نيته وذريته وأن يرزقنا وإياه الإخلاص في القول العمل. ختاماً، أيها الحضور الكريم، ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها عقود مدح فما أرضى لكم كلمي. شكراً لكم من أعماق قلوبنا، أسعدتمونا بمقدمكم المبارك، لكم منا خالص الدعاء ومن الله وافر الجزاء على مشاركتكم لنا. والله نسأل أن يجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهه الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.